وقول لا تنازل اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، في رواية فإن ذلك يحزنه، وفي رواية من أجل أن ذلك يحزنه. وقوله إذا وقع الرواية في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحديه أحد جناحي داء وفي الآخر داء، وإنه يتقي بالجناح الذي في الداء فانقلوه. فإيه؟ فانقلوه فانقلوه، هي كده فانقلوه، هي فانقلوه فانقلوه يعني غطسوا طلعوا. وقولوا إن الله ورسوله ينهانيكم عن دخول الحمر فإنها رجس. قال وقد سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء، فقال هل هو إلا بضعة منك. أنا خلاف مشهور فيها طبعا، والظاهر من فوق اللي يفيه جمع بيقول من أدلة إنها رجس، يبقى كل الرجس محرم لأكل، يبقى كل نجس محرم أكله. وقوله في ابنة حمزة إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من رضاعة، إنها، وقوله الصدقة إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوسخ الناس. وقد قرب النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى أمتي بذكر نظائرها وأسبابها وضرب الأمثال لها، فقال له عمر صنعت اليوم يا رسول الله أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصم. الشيخ صم هي فمه صح كده. يقول ولولا أن حكم المثل حكم مثله، وأن المعاني والعلم مؤثرة في الأحكام نفيا وإثباتا، لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى، فذكره ليدل به على أن حكم النظير حكم مثله، وأن نسبة القبلة التي هي وسيلة الوضع كنسبة وضع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شربه، فكما أن هذا الأمر لا يضر فكذلك الآخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب علي أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولدي؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ عنه؟ قال نعم. قال فحج عنه. يجي بعض الناس يقول لا يجوز إلا إيه أن يكون أكبر ولد، لا، هذا ترغيب في أن أكبر ولد ينبغي يكون أكبر الناس الحريصين عليه على غيره، مش إن غيره ما ينفعش كده. نتيجة أنا أقولك ده كمثال يعني أنه يظن ذلك، أنه ما اعتبرش بقية النصوص الشرعية، عشان قال من جبرون؟ قال قريب لي. ما سألوش ده مين قريبك بدرجة إيه، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرون. فالاعتبار لازم يكون عشان ما نقتصرش على وصف إيه واحد في البتاع نقول إحنا ملتزمين بالسنة أو بهذا الأثر، لا، ده معرفة الوصف المؤثر مهم جدا. يعني فما في هذا الشأن، ما في، ومه يعني مه عن السؤال بقى بعد أن علمت الحكم. أولاهم بالبحث عنه، أولاهم بقضاء الدين، ترغيب له في أن أنت أكبر ولاده فينبغي أن تبحث أنت أول شيء. يقول فقرب الحكم من الحكم وجعل دين الله سبحانه في وجوب القضاء أو في قبوله لنزل الدين الآدمي، وألحق النظير بالنظير، وأكد هذا المعنى بضرب من الأولى وهو قوله فاقضوا الله فالله أقضي القضاء. ومنه الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. وهذا من قياس العكس الجلي البين، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع بثبوت ضد التي فيه، ده قياس العكس، إن الوصف المؤثر مش موجود هنا يبقى لازم الحكم يختلف. موجود ضده يبقى موجود عكس حكمه. ومن الحديث الصحيح أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق النزعة. قال ولعل هذا عرق النزعة. ولم يرخص له بالانتفاء منه. ومن تراجم البخاري على هذا الحديث باب من شبه أصلا معلوما